السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حين تسأل هل تحرصين على الصلاة في أول الوقت؟ هل تخشعين في صلاتك؟ هل تأسفين على فوات أورادك؟ هل أنت ممن يحافظ على ركعتي الضحى؟ هل تحافظين على القيام والوتر؟ فإنه شرف المؤمن. هل لك ورد يومي من القرآن لا تتنازلين عنه أبدا؟ متى كانت آخر دمعة نزلت من عينيك خشية لله جل وعلا؟ ماذا حفظت من آيات جديدة خلال هذا الشهر، بل خلال هذا العام؟ هل راجعت شيئا من كتب التفسير لتقف على مراد الله جل وعلا؟ هل تصومين النوافل؟ هل تحرصين على الصدقة والإنفاق في سبيل الله في وجوه الخير؟ ما حالك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ سئل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن ميت الأحياء. هو في ظاهره حي لكنه في الواقع ميت القلب، فقال: الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه. أين حق الدعوة إلى الله جل وعلا؟ هل تتحمسين وتجتهدين في هداية الخلق؟ اسمعي لصلاح الدين وهو يقول: إنه متى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل قسمت البلاد وأوصيت وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائره واتبعتهم فيها حتى لا يبقى على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت. هل شعارك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين؟ لما الواحد مننا يحس إن حماسه بيفطر، إن وهج الإيمان في قلبه بيخبو، لما يبقى الإيمان هو آخر الاهتمامات وأول المهملات، إذا كان هذا هو الحال فهذا خبر المنتكسين الذين أخلدوا إلى الأرض وهم لا يشعرون. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تعرفي قصة بلعام؟ يقولون أن بلعام ابن باعورة كان حبرا من أحبار بني إسرائيل، تلقى العلم على يد نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويذكرون في الإسرائيليات وهي تروى على سبيل الاستئناس وليس الاحتجاج، بيقولوا أنه كان عالم من العلماء الكبار، حبر من أحبار اليهود، حتى أن مجلسه كان فيه 12,000 تلميذ. ثم بعد ذلك صار أول من صنف كتاب في أن ليس للعالم صانع، أي أنه ليس له موجد، ليس له خالق. لما واحد يكون وصل أنه كان مجاب الدعوة، وقالوا أنه كان يعرف اسم الله الأعظم، وأن سيدنا موسى بعثه إلى قوم مدين ليدعوهم إلى التوحيد الخالص، فلما ذهب إليهم ودعاهم أغروه بالمال مقابل أن يترك دعوته، وعرضوا أن يزوجوه بأحلى النساء، فلما رأى بلعام بريق المال وجمال النساء سال لعابه، وفكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، وقال في نفسه: الله أم الشيطان؟ موسى أم المال؟ الدنيا أم الآخرة؟ وضل ودله هواه إلى اختيار المال والشيطان، فهوى بعد أن اتبع الهدى، وأصبح في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين، وتمرغ في وحل المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان ضاريان في حظيرة يأكلان ويفسدان فيها أشد من حب الشرف وحب المال في دين المرء. هو إيه اللي حصل؟ ليه بلعام اللي كان عالم للأخت اللي كانت داءت حلاوة الإيمان، اللي استشعرت يعني إيه طريق الهدى، اللي ربنا أكرمها واصطفاها بطريق الاستقامة، وليه بعد ما كانت عندها نشاط لفترت ولانتكست، ليه بعد ما عرفت تركت طريق المعرفة وانحرفت عنه؟ دنيا دخلت القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أبو يعلى وجود إسناده ابن كثير، يقول: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: أنا أخوف حاجة أخفها عليكم، واحد يقرأ القرآن، يحفظ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته، وبقى عليه سمت الإيمان، وبقى عليه حسن الإيمان، رؤيت عليه بهجته، وكان عليه رداء الإسلام، تشوفيها تقولي ما شاء الله عليها من الصالحات، آثرت السواد على لبس المتبرجات، آثرت أن تكون هكذا أستر ما تكون، لأن الله يحب الحياء والستر، ما شاء الله عليها رداء الإسلام، ثم انسلخ منه. بعد ما عرف انسلخ من هذا الإيمان، ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك، زي ما حدث أيام فتن التكفير وغيرها. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أو الرامي؟ قال: بل الرامي. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، عرف، فهم، فهمتي، عرفت الطريق. آتيناه آياتنا، وآيات يعني واضحة، يعني السكة ما كانتش فيها أي شيء من الغموض، كنت عارفة سكتك كويس، كنت عارفة إيه اللي يقربك لربنا كويس، كنت عارفة اللي يرضيك كويس، فانسلخ منها. عارفين الجزار لما يأتي ويسلخ الخراف مثلا زي ما بيحصل كده في الذبح، لما يسلخ يعني يفصل الجلد من اللحم، بص التعبير القرآني، كأن القرآن ده والإيمان ده ملتصق بك قوي زي التصاق الجلد باللحم، فيحصل ايه؟ فيجي هو وينسلخ، يبقى لحم في جانب وجلده في جانب. طب تقدري بعد ما فصلت الجلد عن اللحم تقدري بعد كده تجيب اللحم تاني على الجلد؟ لا لا لا، محال، مش ممكن يحصل ده تاني. وصل انه بقى الايمان في جهة وهو في جهة، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. اول ما قلبه زاغ، اول ما قلبه انحرف، اول ما انت اثرت هواك على ربك اتبعه الشيطان. الشيطان جري وراه، الشيطان بقى يسعى ليه. في قراءة فاتبعه الشيطان، بقى هو قائد للشيطان من كتر ما بعد جدا جدا عن ربنا. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الهالكين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أي إن الإيمان ده كان يعليك قوي، كان يقربك قوي، كانت تبقى منزلتك عند ربنا لا تدانيها منزلة. رفعناه بها، كنت بترتقي. ليه آثرت النزول؟ نزلتي لما عينك جت على الأرض، لما آثرت الدنيا الدنية، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وبقى مزاجك هو اللي بيحركك، بقى اللي يجي في دماغك حلال حرام مش مهم، المهم نعيش. أنا هعيش طول الوقت كده، أنا طول الوقت ضد المجتمع، أنا بلاقي ضغوط شديدة، أنت مش حاسس بيا، أنت مش عارف إحنا عايشين إزاي، أهلي من ناحية، المجتمع من ناحية، كل شيء حواليا بيقول لي ابعدي، وأنا مش قادرة على الضغوط دي كلها. أنا كان ليا ماضي، كانت ليا رواسب أنا بتشد ليها. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ربنا سبحانه وتعالى مثل حال المنتكس والمنتكسة بمثال صعب قوي، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ابن القيم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى شبه من تعلم، اللي عرف وبعد كده ابتعد وتنكر، اللي داء وبعد كده فطر وانتكس وترك العمل وآثر هواه وآثر سخط ربه على رضاه وآثر الدنيا على أخراه وآثر المخلوق على الخالق، شبهه بأخس الحيوانات وأوضعها وأخسها وأشدها شرها وحرصا، شبهه بهذا الكلب الذي لا يقف إلا على القذر. يقول إنه في تشبيه ربنا سبحانه وتعالى حال المنتكس والمنتكسة بالكلب سر بديع، وهو أن هذا الذي حاله مما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا. أدي أول سبب وأخطر سبب، دوري على الدنيا في قلبك، شوفي الدنيا قد إيه في قلبك، تعرفي انت بجد على الطريق ولا انت منتكسه انتكاسه معنويه، يعني جواكي واقع خالص، القلب خراب، وان كان الظاهر قدام الناس ان حالك ماشي، او انك منتكسه انتكاسه حقيقيه، فبقى في تضييع للصلوات والاوراد والاشياء اللي احنا ذكرناها في اول المحاضره، انتكاسة حقيقية. عارفة كل ده من ايه؟ اللهف على الدنيا، ان القلب انقطع عن الله وعن الدار الآخرة وصار يلهف وراء حطام الدنيا الفاني. فشبهه بالكلب لأنه في كل أحواله يلهف، يعني إن أعطي يلهث، إن حرم يلهث، الدنيا هي أكبر همه وهو لا يدري. يا ترى الدنيا في قلبي وقلبك عاملة إزاي؟ خلونا نقول النهاردة الأسباب والمظاهر، وإحنا هنتفق على إن إحنا هنتناول الموضوع على عدة جلسات، ومش هنقول كل الأسباب وكل المظاهر مرة واحدة علشان نجمع ما بين الأمرين، نقول بعض الأسباب ونقول بعض طرق العلاج، يعني نجمع ما بين ذكر السبب وذكر العلاج منه على أساس لا أترككم من غير واجب عملي نبتدي نتغير من خلاله. أول سبب قلناه هو الإخلاد إلى الأرض، إن همك أكبر همك، وانت ممكن ما تبقيش حاسة بالكلام ده بس هو ده الواقع، أكبر همك الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. هو ده عابد الدنيا وهو لا يدري. عابد الدنيا هو كان بيسجد لها، هو كان لا لا لا، الفلوس، الدنيا، المركز الاجتماعي، ان بيتك يبقى بالشكل الفلاني، هو ده اهم حاجة، انك يبقى معاكي المال شهريا بحيث ان انت تجيبي متطلباتك من المول الفلاني والعلاني، ان ده شغلك الشاغل، لو الحاجات دي ما جاتش ما تقدريش تعيشي. ان لم يعطى لم يرضى، لو ما خدتيش تبتدي بقى مش عارفة تعملي أي حاجة وتتسخطي وتقولي إيه ده، أنا كده مش قادرة أعيش، أنا كنت واخدة على مستوى اجتماعي معين، أنا ليه بيحصل فيا ده كله؟ إن لم يعطى لم يرضى. إنما لو خدت الدنيا خلاص كده ممكن تبتدي بقى تقول أفكر بقى في موضوع التزامي وأحوالي. رقم واحد بيجي على بالك إيه؟ أدي أول سؤال. رقم واحد بتفكري وانت سرحانة في إيه؟ لما تبقي انت كده قاعده وشرطت بذهنك، يا ترى بيجي على ذهنك الجنه وانت قريبه من ربنا ولا بعيده؟ يا ترى منزلتك عند ربنا فين؟ ولا شغلك الشاغل، زوجي هيعمل معايا، واللي في مرحله العقد، المشاكل اللي بتحصل اثناء العقد، واللي في مرحله الخطوبه، واللي لسه لم تتزوج، واللي مشغوله بالدراسه، واللي مشغوله بمشاكل البيت، واللي مشغوله، فين ربنا؟ القلب ده هيطلع بعد كده أي معنى وأي مظهر من مظاهر الإيمان إزاي؟ ربنا يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، خد الدنيا ويلههم الأمل. نبتدي نقول اعملي حاجة، يلا خدي القرار، تبتدي تقولي أيوة هعمل كده إن شاء الله، بس المسألة بس محتاجة إن أنا مثلا أخلص المرحلة الفلانية، لما بس أنتهي من الدراسة، بس لما أتخطب، بس لما أعقد، بس لما أتزوج، بس لما البيت يبقى مستقر، بس بس بس. يلههم الأمل، وأملك طويل وعريض والشيطان يلعب بك وأنت لا تدرين. فسوف يعلمون. إذا كانت الدنيا هي أكبر همك، يبقى من هنا جاء الخطب، من هنا ابتليتي وأنت لا تدرين. قدم ابن عم لمحمد بن واسع عليه فقال له: من أين أقبلت؟ أنت جاي منين؟ قال: من طلب الدنيا، كنت بسعى على رزقي. فبيقول له: من طلب الدنيا. فقال: وهل أدركتها وجبت الدنيا اللي أنت كنت عايزها؟ خدت اللي انت عايزه كله من الدنيا؟ قال: لا. قال محمد بن واسع: يا سبحان الله، انت تطلب شيئا ولم تدرك، فكيف تدرك شيئا لم تطلب؟ اسألي نفسك السؤال ده بمنتهى الصراحة والوضوح. بلاش يا جماعة نلف وندور، بلاش يا جماعة نعيش الوهم ونحاول ان احنا نقول ان احنا مش كده، احنا مش في قلوبنا الكلام ده، احنا احسن من كده كتير. طب ماشي، قوليلي الدنيا لا تساوي عندك شيء خالص؟ يعني الدنيا تحت قدمك ولا الدنيا مكلبشة وموجودة بس انت بتقولي بس انا برضو بحاول ان انا اعمل حاجات كتير، انا يعني مش سايبة اوراضي زي ما انت بتقول ولا حاجة، لا الحمد لله انا بصلي وبصوم وبتصدق وبرضو بعمل حاجات في خير والحمد لله. انت عايزني اعمل ايه يعني؟ يعني ما اعملش اي حاجة في الدنيا؟ لا انا مش بقول كده، انا بقول انا عايز اعرف رقم واحد ايه، ربنا ولا الدنيا؟ عايز اعرف هو انت بتؤثري ربنا ولا بتؤثري الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ ده سؤال بينك وبين ربك. أنا مش محتاج أكتر من الصدق في اللحظة دي علشان خاطر نطلع الآفات من القلوب، علشان نعرف ناخد قرار، عشان نتغير، عشان إحنا حاسين قد إيه إن في خطر كبير قوي إحنا بنعيشه النهاردة. أنت شايفة اللي حواليك، ويمكن شايفة نفسك، وشايفة أحوالك من سنة كانت إزاي، من كم شهر كنت عاملة إزاي، في رمضان كنت عاملة إزاي، وأنت في حال إيماني أفضل من اللي أنت عليه النهاردة. والنهاردة يبتدي الكيرف ينزل شيئا فشيئا، وأنا وأنت ما نعرفش متى سيختم لنا. هيختم لنا وإحنا فايقين نحسن الظن بالله ونقول يا رب، ولا هيبقى فترات الغفلة في حياتنا والفتور هي الأكتر، ومن عاش على شيء مات عليه. عشان كده بقولك طلعي المعنى ده من جواكي، انت عايشة لإيه بجد؟ عبد الله بن عمر مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيته حصل ان في بعض التشققات والحاجات، فكان بيرمم البيت، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا عبد الله، بتعمل ايه؟ قال خص لنا وها، يعني حتة من البيت ضعفت فنحن نصلحه. فقال صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. طبعا عايز يوضح اوعى الدنيا تشغلك، اوعى الدنيا تبقى هي أكبر همك. طبعا انه يصلح بيته ده شيء أساسي وضروري، بس حتى في الشيء الأساسي والضروري. عشان كده أنا بقول الكلام ده للأخوات المشغولات بأمور من الدنيا في حياتهم، خدي بالك اوعى المعاني دي تبقى هي أكبر حاجة جواكي، بالذات الأخوات اللي بيبقوا مثلا في مرحلة العقد وبيجهزوا بيوتهم مثلا، بيبقى الموضوع ده شغل شاغل بالنسبة لهم. تيجي تسألي فلانة ما بتحضرش ليه، ما بتعملش ليه، أصلها بتجهز مثلا. طب كويس، مطلوب ان انت تعمل الحاجات دي، بس ما تبقاش بالدرجة دي جوه قلبك. مش مهم ان احنا نعمر البيوت من الداخل والخارج ويكون قلوبنا احنا بعيدة وقلوبنا هي الخراب، نعمر البيوت وتخرب القلوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل، يعني الثياب المخططة، كناية عن البيوت الفاخرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن دي من علامات الساعة. أول سبب هو حب الدنيا الدفين، وحب الدنيا الدفين ده هناخد على طول واجب عملي في التخلص منه. أول حاجة ندعي بلهج زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، إن احنا في كل سجدة هنسجدها هنقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عايز النهاردة نزود الدعوة دي، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. يا رب طهر قلبي من حب الدنيا، حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، الدنيا التي هي قذر في القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة سبب لرفع الرحمة. الرحمة كانت نزلة على قلبك، فلو كانت نزلت على قلبك كانت تطهره، كنت تلاقي النشاط. لما اترفعت الرحمة اترفعت لأن الدنيا دخلت القلب. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم أو متعلم، إلا أن يبقى لك حال مع ربنا، حال من عبادة وقرب من ربنا. إلا ذكر الله ومن والاه ويبقى ليكي صحبة صالحة تاخد بأيديكي، ويبقى ليكي حق في طلب العلم عالم أو متعلم. لو كده يبقى خدنا حظنا من الدنيا اللي ربنا يرضى عنا به، حظنا من الدنيا هو ده. ولا تنس نصيبك من الدنيا، قالوا نصيب المؤمن من الدنيا العلم والعمل، مش نصيب من الدنيا زي ما احنا فاهمين اللي تصيبه أيدينا من متاع الدنيا الزائل. يا جماعة الدنيا تبقى في إيدينا نتحكم فيها، نتخلص منها، ننفقها حيثما يريد الله، لكن اوعي تبقى في قلبك، اوعي تبقى أكبر همك. وجبنا العمل الأولاني علشان نتخلص من حب الدنيا اللي هو سبب السبب الأعظم للانتكاس، انه رقم واحد انك تكسري من الدعاء والتضرع لربنا انه يخلصك من حب الدنيا. رقم اتنين، ما هو لازم القلب ما يبقاش فاضي، لما شيل الدنيا حط محلها حب الله سبحانه وتعالى والتعلق بالآخرة. عشان كده رقم اتنين، عايزك تعيش في خيالك الجنة، وانت بدل ما انت قاعدة بتتصوري بيتك بالشكل الفلاني، او بتتصوري ان انت تغيري حاجة معينة فيه، او بتتصوري المتعة الحقيقية لما تخرجي مع زوجك مثلا في خروجة معينة، او المتعة الحقيقية ان انت تنزلي تتسوقي من المول الفلاني وتلبسي افضل الثياب وتعملي كذا وكذا، او المتعة بالنسبة لك كلها متعة دنيوية. المتعة هنا تبتدي القلب يتحرك في سكة تانية، لما يشوف كده يبتدي يقول أسأل الله تعالى الجنة، أسأل الله تعالى الجنة، يا رب ما تحرمنا من لذة الجنة وطيب الجنة ونعيم الجنة. واعرفي إن كل واحد يزيد عن رصيده في الدنيا، المفروض تاخدي حاجات معينة، الحاجات الأساسية، اللي يزيد عن كده ينقص من رصيده في الآخرة. كل متاع من الدنيا أزيد من الحد اللازم، وده بمراعاة الطبقات، يعني كل واحد في طبقته، في كل حاجة نبتدي نقول ان في إسراف، في تبذير، في زيادة عن الحد. انت نفسك لما تسمعي ان فلانة نزلت اشترت شنطة مش عارف بكام ألف ليه، وفلانة اشترت فستان بكذا، وفلانة فستان الفرح بتاعها تكلف كذا ليه، عادي ما احنا معانا. لا، ما هي المسألة مش معايا، المسألة اللي يرضيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك، كل واحد اشتري اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه من غير إسراف ولا مخيلة، من غير ما يكون ده سبب للكبر ولا يكون فيه اي نوع من الإسراف. فعشان كده عايز ابدل حب الدنيا بحب الآخرة. احنا كنا عاملين محاضرة اسمها ساعة في الجنة، وانا كنت قايل ساعتها ياريت كل واحد يقعد يسمع، او اي محاضرة او اي كتيب او اي شيء لي او لغيري بيتكلم عن وصف الجنة، نسمعه خلال اسبوع، نبتدي نعيش بقى بخيالنا، مش بس مجرد ان انت تعرفي معلومات بس، لا لا لا، انا عايزك تعيشي بخيالك في لحظة في الجنة. لو انت في الجنة وتستمتعي بنعيم ربنا سبحانه وتعالى الذي سينعم به عليك، دار أعدها الله لك بيده، هتبقى عاملة ازاي؟ والله العظيم لما الواحد خياله بيروح في الجنة وما أعده الله لنا، يبتدي يقول خلاص ده هي أيام قلائل، مش مشكلة أي حاجة، بس ربنا ما يحرمني من الجنة. دي مسألة مهمة أوي. الأمر الثالث العكس بقى، ان انت تبتدي تطردي حب الدنيا من قلبك بالخوف الزاجر. ايه الخوف الزاجر؟ وانا عايزكم تعملوا الحكاية دي برضو، ده واجب عملي مهم. خدوا بعضيكم واطلعوا على اي مستشفى وادخلوا قسم النساء في اقسام الحالات الحرجة، وبالذات مثلا تخشوا قسم زي قسم الحروق، وابتدي شوفي اللي عذبت بنار الدنيا، وحاجة بسيطة يعني اللي تقولك نسبة الحرق مش عارف 30% أو 50% وكذا، وشوفي الوجه المليح الجميل بقى عامل ازاي، وشوفي هي بقت من أثر حاجة بسيطة جدا لا تمثل أصلا نار الدنيا. نار الدنيا دي الأفران بتاعت الحديد والصلب، اللي هي بقى جزء من 70 جزء من نار جهنم. بصي حاجة من لفح نار الدنيا، أما لفح نار جهنم هيبقى عامل ازاي. وقفي كده، والله ساعتها هتقولي هي دي اخرتها، ساعتها هتقولي دنيا ايه ومتاع ايه. مره رحنا في رمضان قبر ليلا، فكان معانا احد الاخوه وكان معاه زوجته في السياره، فكنا نازلين القبر، فقلت له، قال لي تنزل، قلت له لا لا خليها هي بعيد، ليه هي يعني عشان ما يحصلش اي نوع من الاختلاط او كده. فقال لا لا انا مش هخليها تختلط، بس هتروح من بعيد او نقف احنا على مقبره اخرى. يجوز؟ يجوز، يجوز للنساء يا شيخ انها يروحوا يعملوا كده؟ ايوه يجوز. النهي عن كثرة الزيارة، لعن الله زوارات القبور، وفي نفس الوقت النهي عن أن تذهب هناك فتحدث المخالفة الشرعية بقى، اللي تروح تصرخ وتعمل وتسوي الكلام ده. إنما لو راحت وخدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يبقى يشملها هذا الأمر، لأنه أنتوا كأخوات محتاجين برضو رقة القلب دي. فراحت وقفت، وكانت لسه الأخت شارية عربية جديدة، فقالت لزوجها بعد ما انتهى الأمر، قالت له أنا إيه اللي كنت شغلة بالي بيه ده؟ أنا إيه عربية ولازم تبقى موديل كذا ولازم كذا وشغلة بالي، وهي دي أخرتها؟ أخرتها متر في متر، المكان المظلم الموحش ده هو ده نهايتك، وهو ده اللي لازم تعملي له، هو ده اللي لازم تفكري له. فعشان كده لازم يبقى فيه خوف زاجر، سواء انك تروحي زي ما قلت لك مستشفى مثلا تشوفي الحالات الحرجه وتشوفي الناس وهم في الاحتضار عشان بعد كده تعرفي الدنيا. انا قايل لسه في درس يوم الخميس اللي فات يا ذنوبي لن تعودي، ان احد الاخوه اتصل بيا واحنا رايح في الطريق، قال لي ان الولد عنده 25 سنه 26 27 سنه وعنده برد بقاله 4 ايام برد، فخد بعضه وراح للمستشفى، عمل فحوصات وتحاليل، قالوا له عندك كانسر، سرطان في النخاع. مرة واحدة كده جسمه زي الفل، صحته زي الفل، ما كانش فيه اي مشكلة. انا قلت ساعتها والله انا احتقرت نفسي، اي والله العظيم، والله العظيم احتقرت نفسي، وما زلت كل ما افتكر المشهد قدام عيني وابتدي اقول ولو انا كنت محله وجالي اي اعراض زي كده وخدت بعضي وكانت مصيبة بهذا الحجم، يا ترى كان تصرفي هيبقى عامل ازاي؟ ويا ترى لسه في الأجل وقت ولا العمر قصير وإحنا مش واخدين بالنا؟ يا أخوات والله العظيم إحنا محتاجين بجد وقفة حقيقية مع أنفسنا علشان نتغير بجد. كفاية غفلة، كفاية دنيا، كفاية لهو، كفاية عبث، مستنية إيه؟ هتستني ايه اكتر من كده؟ ليه ما يكونش الدور عليكي؟ الحقي بركب السفينة قبل ان تغرق. هذا الدين قويم ولا يقوم على اكتاف المتخاذلين. الاسود لا تأكل البايت، والصقور لا تقع على الجيف، والكرام لا يرضون بغير المكارم. السبب الأولاني كان حب الدنيا الدفين، وخدنا 3 حاجات: دعاء وتضرع، تعلق بالآخرة بالذات بالجنة، خوف زاجر يطلع الدنيا من قلوبنا. الأمر الثاني عدم التضحية من أجل الدين. تعرفي ليه الناس بيقعوا في الانتكاس؟ علشان لم يبذلوا شيء حقيقي لله. ابن الجوزي بيقول ان اول قدم في الطريق، اول خطوه، عشان تبقي تسالي نفسك انت خطيتي ولا لسه. في ناس كتير حاسه انها خطت وهي لم تخطو بعد، هي لسه بتجري في المحل، هي لسه ما مشيتش الخطوه لربنا على الوجه اللي يرضي ربنا. ابن الجوزي بيقول ان اول خطوه في الطريق، اول خطوه في طريق الهدايه، في طريق الاستقامه، في طريق الالتزام، بذل الروح. هذه الجاده هو ده الطريق، فأين السالك؟ ويقول ابن القيم: هذا الطريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، واضطجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن 7 سنين، وذهبت من البكاء عين يعقوب، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وضنى بالبلاء أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وتنغص في الملك عيش سليمان، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا بذلت لله؟ الإمام أحمد لما دخلوا عليه في المحنة وهو محبوس، دخل عليه رجل يدعى أحمد بن داود الواسطي، فقال له يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صبيان، أنت ليك عيال ووراك التزامات وأنت معذور، ولو قلت لهم أي كلام قول لهم يا عم القرآن مخلوق ولا بتاعه، وانت دلوقتي أصلا مكره على الفعل ده، فعذرك عند ربنا. فقال إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. الملتزمة الحقيقية علشان تدلل على التزامها وما تنتكس لازم تدخر عمل فذ لله، تضحي فيه بالغالي والثمين. أنا عايز حاجة تضحي بيها. كل واحد مننا أدرى بنفسه، واحدة ممكن تضحي بجهد، واحدة ممكن لسه لم تتزوج بعد ممكن تستنى سنة تظبط فيها حالها مع ربنا ويكون ده أولى عندها الآن من متعتها الشخصية إنها تتزوج وتستقر. تعمل الكلام ده علشان خاطر تبذل شيء لله، تقف قدام ربنا يوم القيامة يقول لها ماذا صنعت لي، تقول يا رب ضحيت بكذا وكذا من شهواتي لأجلك يا رب، آثرتك يا رب على هوايا. واحدة ممكن يكون ليها مال تتصدق به ابتغاء وجه الله. أنا أعرف إحدى الأخوات كان جالها خاتم ماس ثمنه كبير، وسبحان الله زوجها بيخبرني إنها تصدقت به على إنها ده خاتم العرس، يعني دي شبكتها، دي حاجة تفتخر بها أي امرأة وتعتز بها أي امرأة، وده حقها ومحدش يقدر يقول لها إن ده واجب عليكي. البنت تصدقت بخاتم الماس ده، تصدقت به على فقراء، على بنات فقيرات كانوا على شفا الزواج، وجهزتهم بثمن هذا المال. أيوة ضحت بحاجة. هو ده لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا بننفق بس مما نحب؟ هو ده السؤال. يعني انت بتطلعي لكن مما تحب، والنفقة مش فلوس بس، علشان برضو الفكرة مش طول الوقت ان احنا بنتكلم على صدقات فقط، لا، ضحيتي بحاجة، بجهد، بوقت، بصحة، بشيء ثمين بالنسبة ليكي، ضحيتي علشان دينك، دينك اللي هو لحمك ودمك، دينك اللي بيربطك بربك اللي هو أعظم عندك من الدنيا واللي فيها، من أي حاجة أعظم عندك من نفسك. عشان كده اللي ما بتضحيش بتؤثر الدنيا، واللي ما بتضحيش رجلها بتقع في وحل الانتكاس وهي مش دارية. لو كنت ضحيتي بشيء، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ربنا لن يتركها لك من غير ما يزديها لك أضعف وأكثر. إحدى الأخوات أرسلت إلي تقول هكذا، كلما ضاقت علي الدنيا، معيش خالص، عندي شدة شديدة في حياتي وابتليت بابتلاءات شديدة، كلما زيد البلاء علي زدت في الصدقة وزدت في البذل، فكان الله عز وجل يعافيني من الابتلاء ويعطيني أعظم مما كنت أتصور، ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق برضه مش فلوس، يعني اللي النهاردة هتضحي بسنة هتظبط فيها دينها، ربنا قد يرزقها بالزوج الصالح اللي يكون قرة عين ليها في الدنيا والآخرة، ويديها الاستقرار النفسي والهدوء والطمأنينة. اللي النهاردة هتضحي بمال علشان خاطر ترضي عنها ربها، ويمكن يكون بالنسبة لها ده فيه شدة، أكيد ربنا هيخلفها. اللهم أعطي منفقا خلفا، أنفق أنفق عليك. ضحي بحاجة، ضحي بوقت تبتدي تذكري فيه يا طالبة العلم، يلي بتحبي تطلبي العلم، ضحي بوقت تبتدي تدرسي فيه شيء مثلا في الرد على الشبهات على الإسلام والرد على الشبهات عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنصر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق فعلي مش بكلام وشعارات. ضحي بشيء. النهاردة دينك يبقى أغلى عندك من أي شيء، هو ده اللي يثبت قدمك على الطريق. الأمر الثاني كان عدم التضحية من أجل الدين. الأمر الثالث الوقوع في ظلمات بحر الأماني. العلماء قالوا إن مفسدات القلب خمسة، من أخطرها ركوب بحر الأماني. عارفة يعني إيه؟ يعني لما أقول لك أنا الكلام ده هتضحي بإيه؟ هتسوي إيه؟ هتقولي أيوة حاضر هعمل كده أكيد في وقت من الأوقات، بس لما سوف أكيد في يوم من الأيام هبقى أحسن، بس لما يحصل كذا وكذا ولما ظبط كذا وكذا، وتدي تشويف وتدي طول أمل وتعيشي في الآخر خالص وانت مش دارية في أحلام اليقظة. فاكرة أحلامك من 3-4 سنين؟ فاكراها؟ فاكرة أحلامك لما كنت بدأتي الطريق والتزمتي؟ كنت بتفكري في إيه؟ كنت بتفكري إن أنت تختمي القرآن مثلا ختمتي؟ كنت بتفكري إن أنت تخلصي العلم الفرض عليكي خلصتي؟ كنت بتفكري إن يبقى ليكي أوراد ثابتة لغاية النهاردة لا تتذبذبي عنها أبدا، وهي بقت في حياتك، بقت شيء مقرر، بقى يومك مش 24 ساعة، بقى 20 ساعة، بقى 21 ساعة، لأن في 3-4 ساعات بتوع ربنا لا بيتدخل فيهم زوج ولا بيتدخل فيهم أولاد، ما تدخلش فيها صديقة ولا تتدخل فيها أم ولا أب. هو كده الحال؟ هو ده. إنه من لعبة إبليس بالعباد إنه يركبوا بحر الأماني ده، عيش بقى في البحر ده، عيش في الأحلام. إنما المؤمنة الصالحة، المؤمنة الصادقة دي بتعيش في نور النية، تخرج من ظلمة الأمنية إلى نور النية. هي بتنوي على حاجة وبتعملها بحول الله وقوته، لأنها بجد صادقة في طلب الشيء ده. هتختم القرآن النهاردة، ناقص 5 شهور على رمضان، أنا خلال ال5 شهور دول أنا مقدرتي إن أنا أحفظ جزء كل شهر، أنا لازم هكون قبل رمضان حفظ 5 أجزاء عشان لما أدخل الصلاة أصلي وأنا مستحضرة، أبتدي بدل ما أنا مش قادرة أستحضر المعاني، الآية هتبقى لما أجي أسمعها هيكون ليها ذكر عندي أنا حفظاها، فهبتدي أتدبر فيها، هتعايش مع القرآن بشكل مختلف. أنا وردي من الليل مش هيبقى من القراءة من المصحف، لا هيبقى من حفظي، علشان يبقى ده أوقع في التدبر. أنا لازم يبقى ليا ورد من القرآن علشان خاطر اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل. أنا نفسي تبقى منزلتي منزلة رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صحبة النبي محمد، وده ما يتحققش إلا لو ختمت القرآن كاملا، علشان عدد درجات الجنة على عدد آيات القرآن. عندي هدف حقيقي عايشاله لازم أوصله. هو ده، ده الإخلاص والصدق في النية. إنما الأماني، أنت عايزة إيه؟ عايزة أبقى إنسانة ملتزمة. عايزة إيه؟ عايزة أبقى مستقيمة. عملتي إيه؟ هو ده. ما تقوليش عايزة من غير تطبيق عملي. الإيمان كده، ما وقر في القلب وصدقه العمل. سيبك من الكلام، الكلام كلنا نحسن الكلام، عايزين فعل. شوفي فعل السلف. يذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة أن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب وعبد الله ابن الزبير اجتمعوا بالحجر في الكعبة، فقال لهم مصعب تمنوا، يلا كل واحد يتمنى، فقالوا ابدأ أنت، شوف أنت عايز ايه. فقال مصعب أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة ابنة الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. لاحظوا الناس دي لما بتنوي النوايا دي ما بينوهاش عشان خاطر رفعة الدنيا. السلف أبعد الناس عن مثل ذلك، هم كانوا بيفكروا بطريقة تانية. المهم، فقال الأولاني أنا عايز ولاية العراق وإني أتزوج فلانة، فنال ذلك. وتمنى عروة بن الزبير أن يكون فقيها وأن يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. وتمنى عبد الله بن الزبير أن يكون خليفة على المسلمين، فنال ذلك. وتمنى عبد الله بن عمر أن يغفر الله له فيظن بالله سبحانه وتعالى أن قد غفر لابن عمر، فنالوا ما تمنوا. حطوا هدف وعاشوا عشانه ووصلوا له، لأنهم صادقين في طلب هذا الهدف. هدفنا إيه؟ بنقوله كل درس، بس أنت ترضى يا رب. هدفنا إنه ربنا يرضى، هنحط الهدف قدام عينينا. هو ده الواجب العملي على النقطة الثالثة، اكتبي هدفك. أيوة اكتبي، عايزك النهاردة تقعدي بينك وبين نفسك وتحطي هدف على مدى الخمس شهور الجايين حتى رمضان. ايه هدفك؟ هتوصلي لإيه؟ هتروحي رمضان بأنهي قدم؟ هتدخلي على رمضان بأنهي وجه؟ هل ستستعدي رمضان الاستعداد الحقيقي؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، فلما يجي رمضان السنة دي يبقى فعلا أفضل رمضان جه عليكي وتاخدي فيه الغنيمة اللي ممكن توصلك لدرجة عالية، فما تنزليش تاني ويبقى فيه انتكاس معنوي وانتكاس حقيقي والكلام اللي احنا بنقوله ده. لا، يبقى رصيدك عالي قوي قوي قوي، فالرصيد العالي قوي ده لما تيجي تنزلي شوية ما يوقعكيش. هو ده المطلوب، انك تعلي منزلتك بزيادة الرصيد الإيماني. هنحط هدف، الهدف ده هيكون مرحلي، يعني خلال الأسبوع نعمل، خلال الشهر نعمل، خلال السنة نعمل. لازم الهدف ده يبقى مكتوب وياجي ليا وقفة أسبوعية كل جمعة مثلا، ليا وقفة شهرية على رأس كل شهر عربي، يوم واحد في الشهر أبتدي ليا وقفة، أبتدي أشوف أنا وصلت لغاية فين، أقول لزوجي الكلام ده، أقول لإخواتي اللي معايا على الطريق، أقول لأهلي لو كانوا معايا برضو وحيبتدوا يتشجعوا ونشجع بعض، أقول لصحباتي وصديقاتي وأخواتي في الله، علشان مفطر شي أنا عن المعنى ده. يا ما حطينا جداول ويا ما تمنينا أماني وما وصلنا لهاش، ليه؟ ما كناش صادقين. ما نضحكش على بعض، لا أنا كنت حاسة أن أنا صادقة، ما كنتيش صادقة. الصدق يبلغ الإنسان ما يتمناه، لو صدقنا الله لكان خيرا لنا، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. طيب، يبقى احنا هنصحح، يعني أنا اللي فات ده كله ضاع، ما تبصيش لورا لكي لا تأسوا على ما فاتكم. اللي ورا ده خلاص بقى غيب، الله قبله، الله لم يقبله، مش بتاعنا. القبول ده عند ربنا سبحانه وتعالى، وربنا كريم وأكرم، وحسن الظن فيه إنه هيقبلنا على ما فينا من عيوب. لكن مش عايزين نبص لورا، عايزين نبص لقدام. الأيام اللي جاية هتعملي فيها إيه؟ هتتغيري إزاي؟ هو ده. أنا فرحان جدا وسعيد في منتهى السعادة بالأخوات اللي أرسلوا إلي هذه الوريقات قبل المجلس، واللي بدأت تقول الحمد لله أنا بقيت أنتظم في ورد القرآن، وبدأت أنا وزوجي نحسن العلاقة بيننا، والحمد لله حصل كذا وكذا من الأمور، وبدأت أذاكر، واللي بدأ تحافظ على الركعات وصيام الاثنين والخميس والتصدق واوا من الأمور، والمحافظة على ما اتفقنا عليه من الدعاء بالثبات. أيوة هو ده، وانتوا كلكم كده، وأنا أحسن الظن فيكم. فعشان كده يا جماعة عايزين كلنا نبقى عمليين، ما نطلعش من الدرس بالله الدرس كان جميل النهاردة، خدت بالي من المعلومة دي. أنا مش عايز فقط أنك يبقى عندك القناعة العقلية، أي والله لازم الواحد يتغير، ولازم فعلا الواحد تعمل كذا وكذا، وبعد كده تروحي البيت لمألوفاتك وعاداتك، ولا شيء بيتغير. أنا عايزك وانت قاعدة بتاخد القرار، وانت قاعدة بتحلفي على نفسك ان الاسبوع ده هتتغيري فيه، انك في الفترة دي والله الذي لا إله غيره لازم أعمل كذا. فلما تحطي الهدف قدام عينيكي بالطريقة دي وترحي على نفسك بهذا الشكل تبتدي تتغيري. إنما لو قعدتي ستي نفسك لنفسك يبقى كل سنة وانت طيبة، هنلف وندور وترجعي تاني بعد سنة تقولي الوضع والأحوال وأنا للأسف. فبالله عليك اخرجي من ظلمة الأمنية ومن هذا الفساد العظيم على القلب بركوب بحر الأماني إلى نور الصدق في النية. الأمر الرابع هو عدم التزود الإيماني باستمرار. ما بتشحنيش. هو أنا لازم أشحن طبعا، لازم كل فترة تشحني البطارية، لازم بتفضى بعض الوقت، صحيح شغالة لكن ليكي وقت خلوة، ممكن يكون كل أسبوع ليكي وقت معين، يوم كده بتفصليه، أو كل شهر، أو كل أسبوعين، أو كل فترة تحس أن أنت بدأتي مش فايقة. أيوة بتصلي وبتتصدقي وبتقرأي في كتب العلم، بس قلبك مش حاسس. ليه؟ القلب لسه فيه آثار لرواسب من ذنوب ومعاصي، فعايزين نخلص القلب منها. القلب دلوقتي بيتروي في الجزء المضيء جواكي. أيوة ما هو جواكي جزء مضيء، الجزء اللي فيه نور الإيمان، وفي جزء مظلم لسه متساب بسبب آثار الجاهليات والذنوب القديمة، أو الذنوب حتى اللي احنا بنقع فيها دلوقتي، يعني من غير ما ناخد بالنا، عدم تجديد التوبة ذنب. ذنب ربنا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عدم شكر النعم ذنب. عدم شكر النعم ذنب. أيوة، مش ربنا قال واشكروا لي ولا تكفرون؟ فربنا أمرنا بالشكر، يبقى عدم الشكر ده في حد ذاته ذنب، لأنه ده أمر واجب علينا كلنا. في حاجات كتير احنا ما بناخدش بالنا منها. لازم ليكي شحنة كل فترة. الشحنة دي تيجي زي ما قلت بخلوة. خلوة الواحد يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى، يجدد فيها نواياه، يجدد فيها توبته، يبتدي ياخد شحنة جديدة. ممكن الشحنة دي تجيله من هو تاني، يبتدي يستحضر المعاني اللي هو عايش علشانها، يبتدي يفكر زي ما قلنا في الجنة، يبتدي يردع القلب بزواجر تفوقه. المنشطات الإيمانية كثيرة، سواء كان هذا المنشط من الخوف زي ما قلنا، أو كان من الرجاء، أو كان من الحياء، أو كان من الإحساس بأنه الوقت يضيع منه، الإحساس بأن الوقت قصير، قصر الأمل، من الأمور التي تشحن الإنسان بشحنة إيمانية، كل واحد بالطريقة اللي تشحنه. شوفي السلف كيف كانوا يتزودون وكيف كانوا يصنعون. يقول إبراهيم الحربي في كتاب مناقب الإمام أحمد، يذكر عن الإمام أحمد، يقول لقد صحبته 20 سنة صيفا وشتاء، حرا وبردا، ليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. شوف الإمام قال والله العظيم 20 سنة كنت معاه، كل يوم ألاقيه بيزيد، كل يوم أحواله أفضل. 20 سنة الإمام على هذا الحال. وإحنا قلنا أنه قيل أن الناس على 3، فرجل يومه أفضل من أمسه، النهاردة أحسن من امبارح، فهذا هو المرحوم الذي تنزلت عليه رحمات الله. ورجل يومه كأمسه، النهاردة زي امبارح، فهذا هو المغبون خسران. يجي يوم القيامة، يوم التغاب، يوم الخسران، يبتدي يندم على اللي فاته من نصيبه من رحمة ربه. ورجل يومه أسوأ من أمسه، النهاردة أسوأ من امبارح، فهذا هو الملعون والعياذ بالله تعالى. لازم أبقى في زيادة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لازم أخذ الخطوة لقدام. كان صفوان بن سليم من سادات السلف، كان يقال عنه إذا قيل أن القيامة غدا ما كان عند صفوان مزيد على ما هو عليه من العبادة، وقيل لو قيل لحمد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال سفيان لو رأيت منصور بن المعتمر لقلت يموت الساعة من شدة اجتهاده في الطاعة. هو ده. وانت ما تبقيش كده ليه؟ وانت ما تزيديش ليه؟ إيه اللي متقل رجلك؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أختاه لابد أن نزيد، لأن الزيادة دي بتخليك تاخدي أكتر من خطوة في الطريق زي ما قلتلك. فلما تيجي ترجعي بقيتي في المرحلة 6، 7، 10، لما ترجعي تبقي في 9، تبقي في 6، تبقي في 5، مش ترجعي لنقطة الصفر من تاني وتبتدي تتحركي من تاني. السبب الثالث كان عدم التزود الإيماني باستمرار وهو في الطريق إلى الله. السبب الرابع الرضا بالتأخر عن الركب. يعني انت النهاردة فاتك وردك من أذكار المساء، أو فاتك وردك من بعض النوافل، أو وردك في القرآن، فما يبقاش جواك الرغبة الأكيدة لاستدراك الفائت، إنما عدى الموضوع وخلاص قدر الله ما شاء فعل، معلش أصل النهاردة حصل وجرى كذا وكذا، فطيب إن شاء الله بنحاول بكرة نبقى نصحح الأمر. ما وقفتيش مع نفسك وقلتي في ناس النهاردة فازوا بنصيبهم من ربنا وتقدموا، وأنا راضية لنفسي بالدنية، راضية لنفسي بالتأخر. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، حديث صحيح مسلم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يعني مرة في مرة في مرة انت بتتأخري خطوة، انت بتتأخري خطوتين ثلاثة أربعة لغاية ما يتأخر تماما والعياذ بالله، فيكون نصيبه العذاب والهلاك. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أم عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. أنا عايز الصف الأول ده مش الصف الأول اللي هو في الصلاة فقط، أنا عايز الصف الأول ده إن أنت تبقي من أوائل الناس، من الصفوف الأولى عند رب العالمين. كان هذا شأن السلف، كانوا لا يؤخرون شيئا لغد. وكيع يخبر عن الأعمش يقول: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة. يبقى ليه ترضي بذلك؟ اوعي إنك ترضي بالدنية أو ترضي بالتأخر. لما هترضي بالتأخر مرة العقد سينفرط شيئا فشيئا، هتلاقي نفسك رضيتي بالتأخر في الذكر بعد شوية في النافلة حتى تصل إلى الفروض. هذا السبب الرابع، الرضا بالتأخر. السبب الخامس للوقوع في الانتكاس، رؤية الذات، شايفة نفسك. طيب أنا مش شايفة نفسي ولا حاجة، أنا مش متكبرة، بالعكس أنا متواضعة والناس كلها حواليا بيحبوني، وأنا عمري ما بصيت لحد نظرة احتقار ولا بصيت لنفسي على إني أفضل أو أكثر تميزا من غيري. لا، أصلي رؤية الذات دي خدي بالك منها، الموضوع مش بالشكل اللي هو لا شخصية متكبرة ومتعالية وشايفة نفسها حبتين قوي، لا لا لا لا، مش النرجسية قوي دي، لا، اللي احنا بنتكلم عليه بنتكلم على ذرة كبر، بنتكلم على من كان في قلبه مثقال ذرة. ذرة دي ما حدش هياخد باله منها خالص خالص، شايفة نفسك فيها حبتين، حاسة ان انت اكثر تميزا عن غيرك شوية، حاسة ان انت لو قلتي ان كلامك هو اللي صح فلازم الناس كلها تصدقك وتطيعك، وان وجهة نظرك انت افضل من غيرك. تقولي مش قصة والله يا جماعة حاجة ولا بتاع، بس انا كل مرة بقول لكم على حاجة وهي اللي بتطلع صح. احساس بالنفس، احساس بالنفس ممكن ينقلب في الالتزام لصورة تانية. يعني هي كانت فيها شيء من النرجسية، لما دخلت في الالتزام بدأت تحس بالتميز ده، يوم ما لبست نقاب وبقت هي منتقبة واللي حواليها لسه، لما هي بدأت تروح مجالس العلم واللي حواليها لسه ما تعلموش اللي هي تعلمته، لما حفظت أكتر شوية حست بالتميز، حست بنفسها. لما تحس بنفسها يحبط عملها وهي لا تدري، يحبط العمل برؤية العمل. إنما المؤمنة لا ترى لنفسها شيء. اللي احنا محتاجينها انك ما تنسبيش الامر الى نفسك، انسبي الامر الى رحمة ربك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا، والله ابدا ما كان ينصلح حالك باي حال من الاحوال لولا ان من الله عز وجل عليك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يبقى عايز بينك وبين نفسك، لما تستشعري أن النهاردة ربنا من عليك بأورادك أو بجدولك اليوم اللي انت حطتيه مسبقا وفضل الله ماشية، لما تيجي بقى تشوفي كده تقولي الحمد لله اليومين دول أنا ماشية، بصي كده إحساسك من جواكي أن انت بقيتي ولا حاسة قد إيه بالنعمة، فمكسوفة أصلا من فضل ربنا عليكي اللي بيتنزل عليكي وانت ما تستحقيش. لو عندي الاحساس ده ان والله يا رب ما استحق بجد، والله مش كلام المتواضعين اللي هو اللي عايشين الدور، يعني اللي هو يقول لا والله ابدا انا ما استحقش، وهي من جواها حاسه انها تستحق واكتر مليون مره كمان. لا لا لا، بلاش الايه، بلاش الاوهام دي وبلاش نخدع نفسينا. لا، انت بجد بينك وبين نفسك حاسه ان انت اقل كتير قوي من فضل ربنا عليكي ده، من نعم ربنا بيكي دي، ان ربنا اصطفاكي وانت فعلا فعلا ما كنت تستحقي كل ده. فبتقولي ياه ده ربنا رحيم وكريم، يا ده ربنا أنعم علي بنعم أنا مش عارف أشكره عليها إزاي. هو ده قال يا رب إن أنا بلغت رسالاتك فمن عندك، يا رب لو أنا ذكرتك ويا رب لو أنا دعيت في سبيلك، طب ما ده توفيق منك ودي نعمة هشكرها إزاي. يا رب إن أنا فعلت كذا وكذا من الأمور الصالحات فمن عندك، كل ده من قبلك يا رب، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. هو ده الشكر. إنما الحمد لله يا رب اديتني النعمة دي، حمدتك وشكرتك الحمد لله، أنا وفيت اللي عليا. شوف أنا كنت بقولها كده إنه كأننا وللأسف الشديد لسان حالنا بيقول يا رب عايز إيه مني؟ ماذا تريد مني يا رب؟ تريد مني كده؟ عملته لك خلاص كده واحدة بواحدة. أعوذ بالله، والله لسان الحال، أنا مش بقول إن ده كلامنا على لساننا، لكن لسان حالنا كأنه بينطق ويقول كده. فما شكرنا الله حق شكره، لذلك يقول الله وقليل من عبادي الشكور. طبعا رؤية الذات دي، العجب ده محتاج ذل وانكسار، هو ده محتاج احتقار للنفس. فأنا عايزك لما يجي الإحساس ده جواك تبتدي تقولي يا أنا جاية فرحانة النهاردة بكذا، أمال الذنوب القديمة دي ربنا يتوب علي ويغفر لي، الأيام اللي أنا كنت شردة فيها عن ربنا، السنين اللي أنا كنت مكلفة فيها وما كنتش لابسة حجاب، اللي كذا وكذا وكذا من الأمور اللي أنا ضيعتها وفرطت فيها، يا رب توب علي واغفر لي وتقبلني. تبقى دايما حط قدام دي حاجة تكسرك. لو كان ده بيحبطك، يعني ما تفتكر الماضي بتبتدي تقولي لا لا أنا مش عايز أفتكر الماضي ده لأن أنا ما بفتكره بأحبط وبتجيلي حالة يأس، خلاص بلاش ده. اذكري نفسك بذنب بتوعي فيه لغايه النهارده، لغايه النهارده لسه مش عارفه تمسكي لسانك، فتقولي ربنا بس يتوب عليا، انا بس عايزه محتاجه ان انا اصلح نفسي كذا. وكان يقولوا ان من تربيه الرب، مش اسمه رب عشان بيربي، تربيه الرب للعبد ان يقهره بذنب. يعني اول ما انت تندفشي كده بقى وتفرحي بنفسك حبتين وبتبتدي تقولي انا بقيت فلانه، مره واحده تاخدي الهدر وتلاقي نفسك وقعتي في ذنب، بعد ما كنت ما شاء الله قيمتي الليله دي بقد كده ما صليتيش الفجر، بعد ما كنت النهاردة قلت أذكارك وصححت أمورك وبتاع فاتك الورد الفلاني، جيتي تعملي عمل معين للأسف الشديد ما وفقتش فيه، كنت خلاص مرتبة نفسك تحضري الدرس وإن أمور تمشي مش عارف إيه منعتي، كان تبتدي بقى تاخدي بالك وتقولي ابتليت، يظهر كده من رؤية العمل، فتقفي بينك وبين نفسك وتستغفري ربك وتذلي وتنكسري، والذل والانكسار يبتدي دايما أقول من سجدة الفضفضة، من سجدة الفضفضة اللي بتسجدي فيها لربنا في جوف الليل المظلم وبتبكي بين إيدين ربنا وتقولي له أنا قصرت وأهملت وغلطت فخذ بيدي وناصيتي إليك يا رب. يبقى محتاجين في البرنامج العملي عشان نتخلص من الآفة دي، رؤية الذات محتاجة انكسر ومحتاجة أذل بين إيدين ربنا، واحد وبرضو يبقى فيه المعنى ده التواضع مع الناس. عايزك عملي تجيبي شوية حاجات من اللي عندك الزيادات وتنزلي تفرقيها بإيديكي خفية، لو هتعملوها مع بعض في الأول عشان تنشطوا بعض وتشجعوا بعض ماشي، لكن تبقى ليكي واحدة فقيرة كده، واحدة غلبانة بتروحي تاخدي حاجتها وتروحي لها وتروحي تبصي وتقارني ما بين اللي انت فيه من نعم وما بين الغلابة دول في ايه، والله هيكون ده أبلغ رسالة توصل لقلبك تقولي الحمد لله. طب وأنا مش محلها ليه؟ ما أنا ممكن كنت ربنا يخلقني كده، أنا محتاجة أشكر نعمة ربنا عليا فانكسر وتواضع، هشوف نفسي على إيه وعلى خيرة إيه، كفاية اللي احنا بنعمله من تقصير وتفريط. يبقى رؤية الذات الإحساس ده، أحد الإخوة كان بيقول لي كده ولعل الأخوات بيقعوا في نفس الأمر، يقول لي أنا متربي على كده، أنا أهلي ربوني على العجب، أنت لازم تبص للناس بطريقة معينة، أنت مش عارف نفسك أنت مين، أنت كذا، فأنت قاعدة تنتفخي من غير ما تدري. والكلام ده ما ينفعش عند ربنا، لأن الذي يريد العلو في الدنيا لا يعرف طريق الآخرة. يقول الله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مش عايزين الناس تشاور علينا، ومش عايز أحس إن أنا في وسط الأخوات أنا المتميزة بكذا، بالعكس أنا عايزة محدش يبقى حاسس بي خالص، أنا عايزة أبقى التقية النقية الخفية، هو ده الأوقع، هو ده الأفضل. احنا في دروس السيرة توقفنا، كان أحداث غزوة خيبر، فكان فيها موقف، الموقف مشهور، بس أول مرة أخذ بالي من حاجة. الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كان قد هاجر، وفي كتب السيرة هي دي اللحظة اللي أنا توقفت فيها، مش مكتوب اسمه، مش معروف هو مين. عجيب يعني، عادة لما بيبقى في حاجة مثلا من الذنوب، وواحد مثلا جاء زي الشاب اللي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل مثلا فاحشة، فآه ما بيقولوش اسمه عشان يبقى يستروا عليه. حتى المرأة ما يقولوش اسمها، يقولك المرأة الغامدية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقولوش هي مين للستر. إنما لما واحد يعمل عمل فذ كبير الصحابة فرحانين بيه فيقولوا وهو فلان، ما حد ذكر اسمه، ده هو حتى مش معروف خالص. بصي بقى حاله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، خيبر دي غنموا فيها أعظم غنيمة، كانت أكبر غنيمة خدوها المسلمين في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هي كل واحد خد يعني ثروة كبيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم له قسمة، اداله القسم، فقال ما هذا؟ قال ما على هذا اتبعتك؟ قال إنما اتبعتك على أن أضربها هنا، وأشار إلى حلقه. كانت غزوة خيبر انه كان المسلمين بيحاربوا اليهود حصن حصن، كانت مجموعة حصون كده كل مرة يخلصوا حصن، فلما انتهوا من جزء كبير فرق الناس صلى الله عليه وسلم الغنائم عليهم، فدخلوا بعد كده في حرب تانية مع اليهود في فتح حصن آخر، فقام فقاتل فقتل حيث أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحتة اللي شاور فيها في حلقه أصابوا السهم فيها، فلما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أهو هو؟ قالوا نعم هو هو. قال صدق الله فصدق. الشاهد بقى قال إيه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، مجاهدا في سبيلك، أنا شهيد له يوم القيامة، أنا شهيد له. يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده كان مخلص، إن الرجل ده كان صادق، إن الرجل ده مات شهيد في سبيل الله، كان خفي. هو ده. أنا بس عايزة كده إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويقبلني ويرضى عني، أنا قاعدة في وسط الصالحات علشان هم يزودوني، مش عشان أنا حاسة إن أنا هزودهم، لا، أنا قاعدة يا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فأنا قاعدة كده في الدرس دلوقتي وبقول يمكن أختي اللي جنبية دي ربنا هيتنزل عليها الرحمة، يمكن كتف في كتفها كده فيا إن شاء الله تصبني الرحمة، إنما مش أنا قاعدة عشان إن شاء الله بعد ما الشيخ يخلص الدرس أبقى أقول لكم تعليقات على الدرس، فلا مش هي دي، أكيد الوضع مش كذلك. فإحنا عايزين نتخلص من هذه الآفات حتى يحسن لنا إيماننا. معنا أكيد في المشوار خطوات كتير قوي، ولسه معنا أسباب كثيرة النهاردة، بس علشان ما يبقاش يكثر الكلام فيقل العمل، لا، احنا قلنا ان الدرس درس عملي، فاحنا قلنا النهاردة خمس حاجات اتكلمنا فيها المفروض نذكرها مع بعض. الدرس لازم من هنا ورايح معك ورقة وقلم، وبتكتبي الحاجات النقط الأساسية، وبتقعدي بعد ما تروحي بينك وبين نفسك تبتدي تشوفي الكلام ده. انا عايز كل واحدة تروح بيتها النهاردة تبص في النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها، تبتدي تشوف حب الدنيا في قلبها عامل ازاي، الغفلة اللي كانت بسبب حب الدنيا دي هي ازاي هتتعامل معاها، قسوة القلب دي ازاي تعرف تقرب نفسها من ربنا سبحانه وتعالى. لسه النهاردة انت تؤثري الدنية وبتتأخري في حاجات كتير، ازاي تاخدي القرار ان شاء الله ان من هنا ورايح ابقى بتقدم مش بتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لا أنا مش هبقى أريد أبدا بأي حال من الأحوال من النهاردة انتكاسات تاني وإن أنا أتقهقر تاني، لا أنا من هنا ورايح بحول الله وقوته هاخد الخطوة لربنا، هحط الجدول وهلتزم بيه على مدى أسبوع أسبوع، وإحنا مع بعض نتابع ونشوف خدنا الخطوة ولا لسه، إيه العراقيل اللي قدامي، إيه المشاكل اللي أنت قابلتيها خلال الأسبوع ده وإنت بتحاولي تطبقي الأفكار دي خلال هذا الأسبوع وتدونيها وتبعتيها ونتناقش فيها لغاية ما نوصل لحلول حقيقية. هي حاجة واحدة هي اللي هتقفل الطريق ومش هتقدري ولا أنا أقدر أعمل معاكي فيها أي شيء، إن أنت تبقي مش عايزة، إن أنت من جواكي بجد مش عايزة. في اللحظة دي مهما هعمل ومهما هقول ومهما هنحط من أفكار عملية أنت في الواقع مش عايزة، فعشان كده لا توفقي. فاللحظة دي أقول لك ارجعي تاني وفكري بصدق وإخلاص واستحضري نيتك، في اللحظة دي ممكن تتغيري. عايز أقفل لك الدرس بمعادلة كده هنتفق عليها وهناخدها بشكل تدريجي مع بعض، ازاي نقدر نتغير، هنحط أساس التغيير. احنا قلنا النهاردة أفكار عملية كتير في التخلص من الآفات اللي احنا اتكلمنا عليها، لكن عايز أحط لك معادلة أقفل بها درسنا النهاردة، منها نبتدي نحط رشدة العلاج إن شاء الله تعالى. شوفي المعادلة بتقول رغبة زائد معرفة زائد ممارسة زائد استمرارية تساوي تحول وتغير. أقول تاني، رغبة عندك إرادة إنك تعملي زي ما قلت لك، بجد هتعملي كل شيء عشان تتغيري، لازم يبقى فيه من جواك دافع ذاتي بيحركك. الدافع ده كان درسنا اللي فات لما اتكلمنا عن خطر الانتكاس، يبقى فيه رغبة. اتنين معرفة، وده درسنا النهاردة وتتم دروسنا. انا المطلوب مني ايه؟ اتغير ازاي؟ قلت لك سجدت مثلا فضفضة، قلت لك روحي عيادة مرضى وشوفي الناس قدامك وحسي بنعمة ربنا عليك. رؤية المحتضرين زي ما قلنا ان انت تثبتي اوراد ليكي هتبتدي تحاسبي نفسك عليها، ان الدعاء والتضرع ان ربنا يثبتك وياخد بايديكي ويطهر قلبك من حب الدنيا والتعلق بيه، اهو ده المعرفة، ان انا بدأت اعرف امشي ازاي. بعد كده انت عرفتي خلاص، الممارسة اللي انا بطلبك بيها على مدى الاسبوع الجاي على الأقل عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوة بخطوة، هتبتدي تطبقي. خلاص أنا خدت القرارات، أنا النهاردة عايزك وانت خارجة أو وانت دلوقتي في الدرس لو واحدة كده تبتدي تكتب أي شاردة جت في ذهنها دلوقتي، أنا إن شاء الله خلال الأسبوع ده مثلا حصوم الأسبوع كله، أو خلال الأسبوع ده إن شاء الله هحفظ ربعين، أو خلال الأسبوع ده أنا هنتهي من الكتاب الفلاني، أو إن شاء الله الأسبوع ده أنا مفرطة جدا في النوافل، فأنا إن شاء الله والله العظيم والله العظيم ما هيعدي علي الأسبوع ده إلا وأنا أكون كل يوم مصلية الاثناشر ركعة، إن شاء الله هحافظ على الضحى، إن شاء الله كذا. خلاص خدتي قرارات، عايز القرار دلوقتي يكون موجود جواكي. لو حسيتي في نفسك ان نفسك لسه بتقولك لا لا لا بس اصل انت هتعملي كده ازاي، ده الاسبوع ده فلان جاي هيزورنا وانت النهارده مرتبطه ببعض الحاجات، واللي عندها دراسه واللي عندها بيت واللي عندها زوج واللي عندها، هتبتدي بقى ايه الشيطان يثبطك ويحط لك كل الهموم قدام عينيكي، يبقى مش هنعمل حاجه. لا خدت القرار وقلت خلاص انا هبتدي اتغير في كذا وفي كذا، وقلنا لما نحط حاجه نحطها بواقعيه، ما تجيش تقولي لي انا هختم القران يا شيخ في الاسبوع ده، هختم القرآن حفظ يعني، لا مش هنهزر مش هيحصل. ولا هتيجي تقولي لي وانت مثلا اكتر حاجة عملتيها ان انت مثلا بتقرأي كل يوم جزء مثلا او جزئين، فمش هتيجي تقولي لي لا انا هقدر اعمل مثلا هختم لي ختمتين في الاسبوع، هختم كل 3 ايام، لسه انت ما خدتيش على دي. انما حطي شيء واقعي ممكن تنفذيه، 12 ركعة ممكن تنفذيها، مثلا حفظ ربع او ربعين من القرآن تقدر تنفذيه، لا همتك اعلى، يبقى يلا انت بتحفظي كل يوم ربع، خلاص خلال الاسبوع ده عايزك اقل حاجة 6 ارباع او 7 ارباع، او يلا بقى شد على نفسك شوية خلصي جزء في الاسبوع حفظ. هو كده يبقى التطبيق رغبة معرفة ممارسة، وبعد الممارسة طب انا ممكن اعمل الكلام ده. احنا لغاية المرحلة دي نجحت مع كثير من الإخوة والأخوات إن احنا وصلنا لغاية المرحلة دي، فضل الله رغبة وفضل الله معرفة وفي ممارسة، ووقع الكثيرون إن لم يكن يعني 90% منهم في الخطوة الرابعة الاستمرارية. جينا في الاستمرار، يعني احنا كتير جدا في المواسم يلا يا شباب يلا يا أخوات الكل يعمل كذا، ما شاء الله يعملوا أرقام قياسية، اللي بتختم كل يوم واللي بتعمل مش عارف ايه. كان أفضل واحدة عندي اللي بعتت لي بعد فترة تقول لي الحمد لله أنا من رمضان اللي فات وأنا بختم كل 3، وبتعيط وبعتها لي السؤال عشان هي بتختم كل 4 أيام، فازاي تعمل كده؟ أو والله العظيم دول موجودين وزيها زيك ويمكن تكون جنبك وانت مش داريا. الشاهد هم دول، رغبة معرفة ممارسة استمرارية تساوي تحول وتغير. قد بلغتك والله شهيد على ما أقول، فأسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا رب لا تجعل حظنا منك كلامنا، واجعل حظنا منك الإيمان بك والمعرفة بك، وأن نقول ونعمل وأن نسمع ونطيع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.